ويترك ما يبغضه الله من الأعمال الظاهرة البدنية والأقوال ومن الاعتقادات التي يعقد عليها قلبه. هذا العلم يؤثر هذا يفيد بهذين الأمرين، معرفة الله ومعرفة عباداته التي يحبها. وإذا كان كذلك أوجب لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله تعالى ورضاه. متى عرف هذين الأمرين صار من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأثمر ذلك التباعد عما يسخطه ويكرهه. هكذا تكون فائدة هذا العلم، المبادرة والمسارعة والإكثار من الصالحات والتباعد والتحفظ من المحرمات. إذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، تقولون هذا علمه قد نفعه، وأما إذا لم يتأثر فإنه غير نافع. متى كان العلم نافعا وقر في القلب، خشع القلب لله وانكسر بين يديه وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. هذا من آثار العلم النافع. متى خشع القلب لله وذل وانكسر؟ قانعات النفس بيسير الحلال من الدنيا وزهدت في زينة الدنيا وزخرفها وشبعت بما حصل لها، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، يقنع بما رزقه الله، يقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا ناملا، إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا ناملا. يقنع بيسير الحلال من الدنيا، يشبع به، يوجب له القناعة والزهد في الدنيا والزهد في كل ما يفنى، ولا يبقى من المال والجاه. المال والجاه معلوم أنه لا يبقى، المال والجاه لا يبقى بل يزول، ولو حصل على رتبة رفيعة. وفضول العيش يعني الزيادة في الدنيا والتوسع فيها ينقص به حظ صاحبه عند الله، متى توسع في الدنيا انشغل بها فنقص حظه من نعيم الآخرة. ولو كان كريما على الله يعني أن توسع في الدنيا نقص حظه من الآخرة، ولو كان عابدا ولو كان عالما. هكذا روي عن ابن عمر وغيره من السلف. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه معاملة ومعرفة خاصة، بحيث أنه لا يلتفت بقلبه إلى غير ربه. وإذا كان كذلك أجاب الله دعوته، إذا سأله أعطاه، إذا دعاه أجابه. هكذا جاء في هذا الحديث الذي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بالأعمال الزائدة على الفرائض، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أنه يوفقه لأن تكون جوارحه كلها تعمل في طاعة. ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استأذني لأعيذنه، يعني إذا وصل إلى هذه الحالة. وفي رواية ولئن دعاني لأجيبن. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، في رواية تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. كيف تحفظ الله؟ أي تحفظ أوامره ونواهيه، تحافظ على عبادته وطاعته. إذا كنت مثلا في الرخاء تتعرف إليه حتى يعرفك بالشدة، فإن العبد إذا كان يعامل ربه بالمعاملة الطيبة في حالة الرخاء ضاقت به الحال، هرع إلى ربه ورفع إليه أكف الضراعة، فعرفه الله قال: هذا عبد معروف ودعاؤه معروف. أروي أن يونس لما دعوه في بطن الحوت قالت الملائكة: يا ربي هذا دعاء معروف أمن شخص معروف. فأوحى الله إلى الحوت فألقاه على الساحل قذفه بعدما كان في بطن الحوت. الشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة. كيف يعرف ربه؟ أولا يعرفه بأسمائه وبصفاته، وثانيا يتعبد إليه بموجب الأسماء والصفات، بحيث يجده قريبا، يحس بأن ربه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يستأنس بالله بخلوته، يجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. كانوا يجدون للعبادة لذة وحلاوة ألذ من حلاوة العسل ونحوه. هكذا العباد الصالحون. يقول بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ويقول بعضهم إن في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. وروي عن إبراهيم بن مدهم أكان زاهدا في الدنيا، ويقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه بالسيوف. ما هو؟ أكان يلتقط النوى، عنوى التمر، يجمعه ويبيعه ويشتري به رغيفا، يأكل ذلك الرغيف ويشرب عليه ماء من ماء البحر أو من ماء النهر. وهذا حالته، ولكن قلبه متعلق بربه. لما أن بعض أصحابه اشتكى إليه الجوع أنشده أبياتا، قال في أولها: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا حاسر، أنا عاري. هي ستة وأنا الضمين بنصفها، فكن الضمين بنصفها يا باري. لما قال ذلك رزقهم الله. فهكذا لا يجد ذلك إلا من أطاع الله في السر والعلانية، لا في الألانية فقط. قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم بمعصية. حلاوة الطاعة لا يجدها إلا أهل الطاعة. العصاة يحرمون من لذة هذه الطاعة. متى وجد العبد هذا؟ يعني تلذذ بالطاعة كما يتلذذ العصاة بالمعصية، عرف ربه وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، إذا سأله أعطاه، إذا دعاه أجابه، هكذا كانت حالة العارفين، أنه يكون بينهم وبين ربهم معاملة خاصة. أروي عن سليمان الداراني قال: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. هكذا أهل الليل يعني أهل التهجد ألذ من أهل الغناء وأهل السمر وأهل الخمور ونحو ذلك، لأن هؤلاء يتلذذون بمواجهة ربهم. ذكر عن إحدى العابدات يقال لها شعوانة، سائلة الفضيل وهو من العباد، الفضيل بن عياض: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ يعني بينك وبينه معاملة ومعرفة خاصة، بحيث أنك إذا دعوته أجابك. فغشي عليه حيث وقعت هذه الموقعة في قلبه. العبد لا يزال يقع في الشدائد وفي كرب الدنيا، وكذلك في البرزخ وفي الموقف، يبتلى في الدنيا وكذلك في البرزخ بعد الموت وكذلك في الموقف بعد البعث. لكن إذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله، هون عليه شدائد الدنيا ولو ابتلي ولو امتحن، كذلك أيضا هون عليه عذاب البرزخ، هون عليه شدة الموقف في الدار الآخرة. هكذا هذا هو الذي أشار إليه في حديث ابن عباس: تعرف إلى الله بالرخاء، يعرفك في الشدة. إذا كنت في الرخاء تعبد له وتتذكر تعمل بذكره وتطيعه، فوقعت لك شدة فإنه يفرجها. قيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ ذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، لما ذكرت له أن الناس يموتون وأن القبر فيه عذاب وأن الموقف فيه حساب وأن الجنة والنار فيها عذاب وثواب، فقال: إن مالكا هذا كله بيده، وهذا كله تتصرفه. إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك ذلك كله. هكذا يقال لمعروف. معروف يقال له الكرخي من عباد مصر في زمن الشافعي أو قبله، إلا أن القبوريين بمصر غلوا فيه، فقبره يزار ويتعبد عنده. يقول: العلم النافع ما عرف بين العبد وربه، يعني ما تعامل به العبد بينه وبين ربه ودل عليه حتى عرف ربه معرفة كاملة. وحد الله، أنس بالله أنسا قلبيا، استحيا من قربه، استحيا من نظر ربه إليه، وعبده كأنه يراه. في وصية لبعض الصالحين أنه قال: استحي من الله أن يفقدك حيث أمرك ويراك حيث نهاك، يفقدك في الأماكن التي أمرك بأن تعبد فيها تصنع ساجد، ويراك حيث نهاك في الأماكن أماهن الله واللعب وأماكن الخمر والزمر ونحو ذلك استحيى من الله فعبده كأنه يراه على ما في حديث تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، يعني الخشوع الذي هو شدة القول، الخاشع هو المستكين، القلوب الخاشعة هي الذليلة، والخشوع في الصلاة الاستكانة في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي قوله وكانوا لنا خاشعين. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، يعني القرآن إذا وصل إلى القلب نفع وأثر، وأما إذا كان على اللسان فإنه لا يتجاوز الآذان. الذين لا يتجاوز تراقيهم، التراقي الأذنان المحيطان بالرقبة، يعني يقرأه ولكن لا يصل أثره إلى جوفه، لا يصل إلى قلبه. الذي يقع في القلب يرتخ فيه هو النافع. قال الحسن رحمه الله العلم علمان، علم على اللسان، هذا حجة الله على ابن آدم، بمعنى أنه يتكلم بالعلم. الثاني علم في القلب، وهذا هو العلم النافع. أما إذا كان مجرد أنه يتكلم ولكن لا يصل علمه إلى قلبه ولا يؤثر فإنه لا ينفع. كان السلف يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله وعالم بأمر الله، هذا هو الذي ينفعه علمه. عالم بالله غير عالم بأمره. الثالث عالم بأمر الله وليس عالما بالله. الأكمل هو الأول، عالم بالله وبأمر الله، لأنه بذلك يستفيد ويكون علمه مؤثرا في قلبه. أكملهم الأول الذي يخشى الله ويعرف أحكامه، الشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه، يعرف ربه. إذا عرف ربه وجد ربه قريبا، كما في الأثر وجد ربه في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. متى وجد ربه قريبا منه؟ قربه إليه. في الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. التقرب إلى الله يكون بالعبادة، تقرب إلى الله بالعبادة أيا كانت تلك العبادة، يتقرب إليك بالثواب. وأجاب دعاء استشهد بهذا الأثر الإسرائيلي، يعني من الإسرائيليات، أن الله تعالى يقول ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هكذا اطلبني تجدني، يعني اطلب ربك برضاه وبعبادته وبمحبته وبأداء حقوقه وبتجنب مساخطه. إذا وجدت ربك وجدت كل شيء، وجدت كل ما ينفعك. إذا فاتك ربك وأقبلت على الدنيا وانشغلت أبي الله يوسعه فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك عن كل شيء. فذكر أن ذنون من العباد في مصر، ذنون المصري يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. يعني اطلبوا لأنفسكم ذلك، فإني قد وجدت سكنا. ليس السكن هو الغرف المفروشة والشقق ونحوها، ولكن سكون القلب بحيث يسكن إلى ربه. هذا السكون ليس فيه عناء، ليس فيه تعب ولا مشقة. يقول إذا قربت من ربي، إذا بعدت من ربي وأنا على هذه الاستقامة، قربني ربي، وإذا قربت منه أقربني زيادة القرب. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف، معروف الكرخي معه أصل العلم، وهو خشية الله. من كانت معه خشية الله كان معه العلم النافع. أصل العلم يعني علم السلف، العلم بالله، يعني بأسمائه وبحقائق جلاله وكبريائه، الذي يوجب خشية الله ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. هذا أثر العلم بالله، وذلك لأن الجهلة الذين يقعون في معاصي الله ولو كان معهم شهادات ومؤهلات، نقول إنكم جهلة بالله. العلم بالله يوجب لكم خشية الله، يوجب لكم محبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه. ثم بعد ذلك العلم بأحكام الله، يعني بما يحبه وبما فرضه على العباد وبما يرضاه من العبد من الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقادات. هذان علمان: العلم بالله والعلم بأحكام الله. من تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، حصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. كأنه يشير إلى الدعاء الذي يقول فيه: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع. فإذا حصل له العلم بالله والعلم بأحكام الله حصلت له هذه الأربعة: علم نافع وقلب خاشع ونفس قانعة ودعاء مسموع. أما من فاته هذا العلم الذي هو العلم بالله وبأحكام الله وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أعوذ بالله من هذه الأربع، فيصير علمه وبالا عليه وحجة عليه، لأنه لم ينتفع بعلمه، لم يخشع قلبه، بل قلبه قاسي، ما خشع لربه، ما شبعت نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولهفا، وازداد طلبا لها وتفان فيها. لا يسمع دعاءه، يعني لا يجاب، لا يستجاب. لماذا؟ لعدم امتثاله لأوامر ربه، لم يمتثل أوامر الله كلها، ولو فعل بعضها أو فعله كرياء لم يتجنب ما يسخط الله من المعاصي ونحوها وما يكره الله. هذا إن كان معه علم يمكن الانتفاع به، إن كان معه علم يمكن الانتفاع به الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة. أما إذا كان متلقا من غير ذلك، يعني كالعلوم الدنيوية والعلوم الآلية والعلوم الملهية المشكلة، فإنه غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل يكون ضره أكثر من نفعه. وهو ما ذكره الله تعالى عن بعضهم في قول الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو لمن ضره أكبر من نفعه. علامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلة ويطلب الرفعة ويطلب العلو في الدنيا ويطلب المنافسة ويطلب مباهات العلماء ومبارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. متى كان مثل هذا فإن علمه غير نافع، ولو حصل على رتبة رفيعة، ولو حصل على احترام الناس وتبجيلهم له وقيامهم له واعتمسهم به وحملهم له على الأيدي واعتبركهم به ونحو ذلك، أن يقول أنت ما طلبت الدنيا إلا للفخر والخيلاء، أنت ما طلبت العلم إلا للفخر والخيلاء والزهو والرفع عند الناس والشهرة عند الناس، تنافس غيرك تطلب العلم، كان في الحديث من طلب العلم أن يباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه، فإن علمه علم دنيوي. ورد ذلك في حديث لا تعلم العلم لتباهوا به العلماء أي تتنافسون، ولا لتماروا به السفهاء يعني تجادلوهم، ولا لتصرفوا به وجوه الناس، ولا تخيروا به المجالس. من فعل ذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، ولكنهم كاذبون. ما غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس وطلب الاحترام، ولأجل ذلك يتنزلون على رغبة الناس. يقول بعضهم إذا أفتيت هؤلاء بأن الغنى حرام زهدوا في علمي وزهدوا فيني، إذا أفتيتهم بأن حلق اللحى محرم احتكروني ولم يحترموني. أتنزل على رغباتهم حتى يكون لي مكانة، مكانة بينهم إذا دخلت قاموا لي وأجلسوني في صدور المجالس وأخذوا يسألوني ويحترموني ويعترفون بمكانتي، فأنا أتنزل على رغباتهم. هذا الذي طلب العلم ليباهي به العلماء، يفخر به ويصرف به وجوه الناس إليه، ما غرضه إلا التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم حتى يحسنوا ظنهم به وحتى يكثر أتباعه وحتى يعظموه بذلك، يعظموه على الناس ويحترموه. علامة ذلك إظهار دعوى الولاية أن يقولوا هذا ولي من أولياء الله، هكذا يدعيه بعض أهل الكتاب، وكذلك أيضا يدعيه كثير من الصوفية ومن أتباعهم ومن القبوريين ومن القرامطة والباطنية ونحوهم. هذا خلاف ما كان عليه السلف. السلف يتواضعون، السلف يحتقرون أنفسهم ويزدرونها، السلف لا يحبون الفخر مع ما أعطاهم الله من العلم. يقول عمر من قال إنه عالم فهو جاهل، يعني زكى نفسه قال أنا مؤمن، أن أقول إنك جاهل. من قال إنه مؤمن فهو كافر، يعني زكى نفسه. ومن قال إنه في الجنة فهو في النار، بمعنى أنه اعتمد على قول يقوله بلسانه وليس له عمل. من علامات ذلك أنهم لا يقبلون الحق ولا ينقادون إليه، تقوم عليهم الحجة، يبينون إذا كانوا من أهل القبور أن هذا شرك، ولكن يقولون إن لنا رتبة عند الناس، فإذا قلنا لهم لا تتبركوا بالأموات سقطت رتبتنا. نحن نعرف بالأدلة ولكن لا نأخذ بها، بل نقول العامة كونوا على ما أنتم عليه، ادعوا الأموات تتبركوا بها، ابتدعوا اعملوا بهذه البدع، بدع الموالد وبدع كذا وكذا، إن وافقهم على ذلك لأن هذا ميلهم. ونحن نعلم، نقول إن هؤلاء من الذين يكتمون العلم، لا يقبلون الحق وهم يعرفونه، لا ينقادون إليه، يتكبرون على الذي ينصحهم ويأتي إليهم بالأدلة، يتكبرون على من يقول الحق، خصوصا إذا كان دونهم في أعين الناس. إذا جاء من يرشدهم فإنهم يقولون هذا ساقط، كيف نقبله، لا نقبل هذا ولو أنه أتى بحجة. يصرون على الباطل، لماذا؟ خشية تفرق قلوب الناس عنهم وإظهار الرجوع إلى الحق، فيصرون على الباطل ويحتقرون غيرهم. وإذا جاءهم من يمدحهم قربوه وعظموه ولو كان مدحوه لهم رياء، وإذا جاءهم من يخالفهم حقروه عند الناس. وكذلك أيضا يعيبون كل من خالفهم، يوجهون الطعون والعيوب إلى الذين يخالفونهم، أحيانا يظهرون بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقار أنفسهم إلى رؤوس الأشهاد، حتى يقول الناس هؤلاء متواضعون، حتى يمدحوهم بذلك. وهذا باب من أبواب الرياء، من دقائق الرياء. هكذا نبه على ذلك التابعون ومن بعدهم من العلماء، أن هؤلاء قد يقول أحدهم أنا مبتدي، أنا طويلب، أنا كذا، يريد بذلك أنه يمدحونه ويقولون إنه متواضع، يظهر منهم قبول المدح واستجلابه، أنهم يحبون من يمدحهم، وهذا ينافي الصدق والإخلاص. الصادق يخاف النفاق على نفسه، يخشى على نفسه من سوء الخاتمة. هكذا كان الصحابة، أنهم يقول بعض ما منهم من أحد إلا ويخشى على نفسه النفاق، لا يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. كذلك أيضا يخشون من سوء الخاتمة، أن يختم لهم بسوء، أن الأعمال بخواتيم. فهذا الحاصل أن هذا في شغل شاغل مثل هؤلاء، في شغل شاغل عن المدح واستحسانه. فمن علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، يتواضعون لأنفسهم، يكرهون التزكية ويكرهون المدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقير الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المتواضع على عبادة، المواظب على عبادة ربه، هذا هو الفقير. ولو لم يتمعن أو يتقعر في المسائل الفقهية، في رواية قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولو يتفوق عليه كثير لا يحسدهم، ولا يسخر من دونه من الذين ما وصلوا إليه، ولا يأخذ على علمه أجرا، كل علم تعلمه لا يأخذ عليه أجرا، وكل علم علمه. هذا قد روي هذا عن ابن عمر من كلامه. أهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا علما، ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا تذللا. هذا هو العلم النافع، يزيدهم تواضعا وخشية. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، يعني انكسارا بين يد ربه. كلما ازداد العبد علما بربه ومعرفة به، ازداد خشية ومحبة، وازداد ذلا وانكسارا. هذا آثار العلم النافع. زيادة العلم تزيد بها الطاعات ويزيد بها التواضع. من علامات العلم النافع: يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهر والمدح، ويتباعد عن ذلك، لأن الدنيا ضارة الآخرة. يقول بعضهم: عتبت على الدنيا بتقديم جاهل وتأخير ذي علم، فقالت: خذ العذر. لو الجهل أبنائي، وأما أولو النهى فإنهم أبناء ضرتي الأخرى. فالتباعد عن الطمع ونحوه والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. ومع ذلك، إذا لم تشغل الدنيا عن العلم ولم تشغل عن الطاعة، فإنه لا مانع من الاشتغال منها بما فيه مصلحة ونحوه. قد كان بعض الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف عندهم تجارة. يقول: متى وقع شيء من ذلك، يعني من رئاسة أو شهرة من غير قصد ولا اختيار؟ فإن صاحبه يخاف، يخاف خوفا شديدا من عاقبته، يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، يعني إذا وقع أن الناس رفعوه، وأنهم وضعوه في مكانة رفيعة، وأنهم احترموه. الإمام أحمد كان يخاف على نفسه لما اشتهر وبعد صيته، يخشى أن هذا من علامات رد العمل. من علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفتخر على الناس، بل يقول: أنا جاهل، ولو كان معه ما معه من العلم. ومع ذلك لا يقول: هذا جاهل وهذا جاهل، يعني يريد أن يرفع نفسه، إنما يذم من خالف السنة وأهلها. كل هؤلاء خالفوا السنة، ولا أقول إنهم جهلة. يتكلم غضبا لله تعالى لا غضبا لنفسه، ولا يقصد رفعة نفسه على أحد. هذا هو العلم النافع. أما من علمه غير نافع فشغله التكبر، التكبر بعلمه على الناس، يظهر فضل علمه عليهم، ينسب غيره إلى الجهل، يتنقصهم حتى يترفع بذلك. وهذا لا شك أنه من أقبح الخصال وأردائها، الذي يذم غيره من العلماء حتى يعتقد أنه أرفع. نعوذ بالله، ربما ينسب غيره إلى الجهل والغفل والسهو، لا تذهب إلى فلان ولو كان يعرف أنه عالم، فإنه مغفل، وإنه كثير الأخطاء، وإنه كثير الجهالات، يريد أن يحتقر غيره حتى يترفع. يوجب له ذلك محبة نفسه ومحبة الظهور ومحبة أن الناس يحسنون الظن به ويسيئون الظن بغيره ويسيئون الظن بمن سلف قبله. أهل العلم النافع على ضد هذا، يسيئون الظن بأنفسهم، يحقرون أنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف قبلهم من الصحابة وعلماء الأمة، يكرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل السلف على الخلف وبأنهم عاجزون. نحن قاصرون، نحن عاجزون عن أن نصل إلى مراتب سلف الأمة، فإن الله قد فضلهم، علمهم فيه البركة، وصلوا إلى علم نجز أن نصل إليه أو نقاربه. سئل أبو حنيفة عن ألقمة والأسود من تلاميذ ابن مسعود أيهما أفضل، أبو حنيفة متواضع يقول ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم، يعني نحن قاصرون عن أن نذكرهم لأنهم علماء أخذوا العلم عن ابن مسعود، فكيف نفضل هذا على هذا. ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد قوله لا تعرض أن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاكل مقعدين، يعني لسنا بقريب منهم حتى نذكرهم أو حتى نزكيهم، نحن كالمقعد، كالمقعد يعني يسمى معوق، ليس صحيح كالمقعد. وأنشد هذا ابن رجب أيضا في لطائف المعارف، وأنشد أيضا قوله في فضل السلام نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي، يريد بذلك أنه متواضع، لا تفضلون على غيرنا. يقول من علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه المقال، إذا رأى لنفسه فضلا في المقال وتشقق الكلام يقول أنا أفصح منهم، أنا أكثر أعرف كذا وكذا، وأخذ يشقق الكلام، يظن لنفسه فضلا عليهم في العلم والدرجة، يقول أنا أفضل حتى عند الله، فيخص نفسه عمن سبق فيحتقر من تقدمه، يحتقر غيره سواء الذين في عصره أو الذين تقدمون، ويزدري عليهم قلة العلم. العلماء يقولون إذا وجدنا منافسة بين المتعاصرين فإننا لا نقبل كلام هذا ولا كلام هذا، فهذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا، بل نقول كل منهم نأخذ منهما معه من الحق. هذا الذي يحتقر من تقدمه يزدري على غيره، يقول قليل علم قليل البضاعة، نقول أنت مسكين، أما تعلم أن قلة كلام السلف ليس من العيب ولكنه من الورع ومن خشية الله، لو أرادوا الكلام لأطالوا ولا توسعوا ولا ملأوا الصفحات، لا يعجزون عن ذلك، ولكن علمهم قليل وفيه البركة. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن الله عباد أفضل منكم أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم، ليسوا أعياء بالكلام ولا بكم، إنهم لهم العلماء، إنهم لهم الفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم، انكسرت قلوبهم، انقطعت ألسنتهم، حتى إذا استقاموا من ذلك تسارعوا يتفاقوا تسارعوا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين. كلام ثمين، كلام عظيم لابن عباس رضي الله عنه، يعيب على الذين يزدرون من قبله من العلماء. فهو يقول أسكتتهم خشية الله، مع أنهم يقدرون على الكلام، هم علماء فصحاء طلقاء، يعني ألسنتهم طلقة، نبلاء يعني رفيعون، عالمون بأيام الله وعالمون بوعده وعيده، لكن إذا تذكروا عهد الله، إذا تذكروا عظمته طاشت عقولهم، انكسرت قلوبهم تواضعا لله، تقطعت ألسنتهم يعني سكتوا حتى لا يتكلموا بشيء يغضب الله تعالى. إذا استفاقوا سارعوا إلى الأعمال الصالحة الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، يحتقرون أعمالهم، مع أنهم أكياس كيسون أقوياء، قوتهم على الظالمين وعلى الخاطئين، أبرار أبراء، إلا أنهم لا يستكثرون لله الكثير، لو عملوا عمل صالحا عدوه قليلا، لا يرضون الله بالقليل، لا يدلون عليه بالأعمال، لا يقولون يا ربنا عملنا لك كذا وعملنا لك كذا، حيثما لقيتهم مهتمون أمشفقون وجلون خائفون. هكذا جاء هذا الأثر. كذلك ما روي عن نبي أمامه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء خير كله، يعني الحياء من الله، والعي يعني قلة الكلام مع القدرة عليه، شعبتان من الإيمان. البذاء الذي هو الأذى ونحوه وسلاطة اللسان، والبيان يعني تكلف الفصاحة، شعبتان من النفاق. كذلك ما روى ابن حبان عن ابي هريره: البيان من الله والعي من الشيطان، يعني الله تعالى هو الذي علم الانسان البيان، والعي الذي هو ترك الكلام بالحق. ليس البيان بكثره الكلام الهذرمه، ولكن البيان الفصل في الحق، يعني بيان الحق بيانا واضحا، ليس العي قلة الكلام، ولكن من سفي الحق هذا الذي يقال له العي. في مراسل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا يدرك بهن الآخرة، يدرك في الآخرة ما هو أعظم: الرحم والحياء وعي اللسان. تنقصه في الدنيا ونقصه في الدنيا يدركه في الآخرة، يعني صلة الرحم أو الرحمة بالناس، الحياء من الله، عي اللسان يعني قلة الكلام فيما لا فائدة فيه. كذلك يقول عون بن عبد الله، يقول ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. الحياء من الله يعني أن يستحي العبد من الله. العفاف التعفف بالحلال عن الحرام. العي أي عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل. هؤلاء يزيدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا. ما نقص من الدنيا يزيد في الآخرة. يقول ما يزيدنا في الآخرة أكبر مما ينقصنا في الدنيا، أكبر من الحظوظ الدنيوية. يقول بعض السلف إن كان الرجل لا يجلس إلى الكوب ويرون به عيا، يقولون هذا لا يقدر على الكلام، ليس به عي، ولكنه فقيه مسلم لا يحب أن يتكلم بما لا فائدة فيه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. من أرى من قل كلامه حفظ نفسه. الإنسان يتأسف على الكلمة ولا يتأسف على السكوت إلا إذا سكت عن الباطل. يقول بعض السلف يقول الناطق بالباطل شيطان الناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. من عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصال وزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا عجزا ولا فهرهة ولا قصورا، حيث أنهم لا يكسرون الكلام، يسكتون عن كثرة الكلام وعن المجادلة والخصال. ليس هو جهل وليس هو قصور، وإنما هو ورع وخشية لله تعالى واشتغال عما لا ينفع بما ينفع. جعلوا معاملتهم بينهم وبين ربهم هكذا، سواء من ذلك كلامهم في أصول الدين العقائد وفي فروعه يعني الأحكام وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ، هكذا كلامهم يكون فصلا قليلا دون أن يسهب في الكلام الذي لا فائدة فيه. يقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يقل فيمل. فهكذا كان كلامهم في العقائد وكلامهم في الأحكام وفي التفسير أهل الآيات، تجدهم يفسرون الكلمة بكلمة ونحوها، وفي تفسير الأحاديث وكلامهم في الزهد يعني الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وكلامهم في الرقائق التي ترقق القلوب، وكلامهم في الحكم، وكلامهم بالمواعظ ونحو ذلك. من سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم دخل في كثرة السؤال والجدال والبحث والقيل والقال. وقد تقدم استشهاده رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يدخل في ذلك كثرة السؤال عن الأشياء التي لا حاجة بها كما تقدم، وكذلك البحث والجدال المماحة لك، وكذلك كثرة قيل وقال قيل كذا وقال فلان كذا. إذا اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا، اعترف بالفضل لمن سبقه. إياس بن معاوية القاضي كان ذكيا يضرب بذكائه المثل، فقال أذكى من إياس. يقول رحمه الله: ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق، كل واحد فيه عيب. سألوه: ما عيبك؟ فقال: كثرة الكلام. يعني أنه لفصاحته إذا تكلم يكثر الكلام، وادعى مع ذلك أن هذا أنه يعتبر عيبا. إذا ادعى لنفسه الفضل ولغيره النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا، خاسر خسرانا عظيما. أتعيب من سبق منك من السلف ومن علماء السلف وتدعي الكمال لنفسك كما يفعل ذلك الكثير من المبتدعة من المعتزلة ومن الأشعرية ونحو ذلك الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ هذا طعن في من سبقهم وتزكية لأنفسهم. يقول في الجملة: في هذه الأزمنة زمن ابن أبي الرجب القرن الثامن، في هذه الأزمنة الباسلة، إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. الإنسان يقول: يا ربي زكني حتى أكون عالما عندك، ولو كان الناس لا يعلمون أني عالم. أما الذي يرضى يحب أن يكون عالما عند الناس ولو كان جاهلا عند الله. يقول: إما أن يرضى لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عالما عند أهل الزمان. فإن رضي بالأول أن يكون عالما عند الله فليكتفي بعلم الله فيه، الله يعلم ما في قلبك. من كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. يا ربي أنت تعلم ما في قلبي، أنت تعلم نيتي وعملي، لا أحد يعلم أعلم منك بي. يكفي أن يعلم الله من قلبه ما في قلبه. من لم يرضى إلا أن يكون مشتهرا عند الناس عالما عند الناس دخل في الحديث الذي تقدم وأعاده هنا: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد. يماري العلماء حتى يقول: غلبت هذا وغلبت هذا وغلبت هذا. يباهي العلماء يفاخرهم ويماري السفهاء حتى يحتقرهم ويصرف وجوه الناس إليه. هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد. الحديث له طرق كثيرة، بعضها به ضعف وبعضها حسن، مجموعها يدل على أن له أصل. قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم، ولكنه معدود عند الله من الجهلاء، جاهل عند الله، وهو الذي يدعي ما ليس فيه ويسمى الجاهل المركب. يقول بعض العلماء أو بعض الشعراء: ومن عجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. هذا هو الجاهل المركب. ويقول أيضا بعضهم: لما جهلت جهلت أنك جاهل جاهلا، وجاهل الجاهل داء معضل. هذا هو الجاهل المركب. رب عالم يقول الناس وهذا عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. روى مسلم في صحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار حديث أبي هريرة أحدهم قارئ قرأ القرآن فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. فقد قيل يعني ما تعلمت ولا قرأت القرآن لأجل الله، إنما لأجل أن يمدحك الناس. فيقال يسحب بهم على وجوههم إلى النار. والثاني المتصدق الذي يقول ما تركت جهة تحب أن يتصدق وينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقول الله ما أردت أن يقال فلان جواد. والثالث الذي قاتل ليقال إنه شجاع. فإن لم تقنع نفسه بذلك ما قنعت بأن يعلم الله فيه العلم، ما قنع حتى يصل إلى درجة الحكم بين الناس أنه يحكمون به، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون إلا من يكون كذلك، من له شهرة وله رتبة وله مكانة. أما من لم يشهر نفسه بل كان زاهدا في الشهرة فإنهم لا يلتفتون إليه. فالذي يرضى بتعظيم الناس أن يقولوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي هو خير هو عند الله، كونكم علماء عند الله عالمين بأوامره ونواهيه أفضل من كونكم علماء عند الناس يعظمونكم ويحترمونكم. وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. كيف يكون ظالما؟ ظلمه لنفسه حيث أنه تعلم لأجل الناس. ولهذا يقول بعض السلف لما طلب أن يقضي يقال تولي القضاء امتنع. لماذا؟ يقول تعلمت العلم لأحشر مع الأنبياء لا لأحشر مع الملوك، إذا توليت القضاء كنت قريبا من الملوك. العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة قريبون من الملوك يحشرون مع الملوك. يقول ولا بد للمؤمن من صبر، صبر قليل حتى يصل إلى درجة طويلة، يصل إلى درجة رفيعة عند الله. الصبر هو تحمل المشقة في طلب العلم ولو احتقره الناس ولو أساءوا به الظن. إذا جزع ولم يصبر فعل نصيبه. قال ابن المبارك رحمه الله من صبر فما أكل من يصبر، ومن جزع فما أكل ما يتمتع. أي صبر على العلم وصبر على المواصلة. كان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد هذه الأبيات: يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جودي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي. هكذا الشافعي رحمه الله كان فصيحا بالشعر، وكان أيضا فصيحا بالعلم، ومع ذلك كان صابرا على شرف العيش على قلة ذات اليد. فهو يصبر نفسه ويعزيها ويقول هذه الأيام تمضي كأنها أحلام ليل. يعيبها بعضهم يقول أرى أشكي الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تهب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. يعني هذه الرتب وهذه المناصب وهذه الأماكن وهذه الرفعة في الدنيا تزول وينقضي قدرها ولا يبقى إلا ما عند الله تعالى. يا نفس جوزي عن الدنيا، اقنعي القليل وخلي عنها فإن العيش قدام. أدع الله بآخر هذا الفصل أن نسأل الله علما نافعا، نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسأل يسمع. جاء في رواية نعوذ بالله من هذه الأربع، حديث قد تقدم. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.